التي تقدمها لنا في سهرة الليلة. كما قلت لكم في مطلع هذه الحفلة الساهرة، ستكون سهرتنا مع أم كلثوم سهرة حلوة جميلة. توافد الكثيرون على حجرة أم كلثوم في فترة الاستراحة، وجميعهم كانوا يطلبون أغنية طال حنيننا إليها وطال شوقنا إلى الاستماع لها. أغنية هي أيضا استمعنا إليها كثيرا، ولكنها في كل مرة كانت تزداد جدا وتزداد حلاوة بقدر ما تطفي عليها أم كلثوم في كل مرة من روعة ومن بهاء ومن جمال. الحاضرون أخذوا أماكنهم في شوق ولقاء إلى أم كلثوم التي ستقدم بعد لحظات أغنيتها الثالثة، ولعلنا أيضا نتساءل ما هي هذه الأغنية. إنها أغنية دليل احتار التي كتبها الأستاذ الشاعر أحمد رامي ولحنها رياض السنباطي. وهذا المكان يا سادة مسرح حديقة الأزبكية، يضم جمعا كبيرا من الحاضرين الذين تختلف مشاربهم وتختلف مهنهم، بل وتختلف الأقطار التي وفدوا منها، وكلهم يلتقي الساعة أو يلتقي الليلة عند هدف واحد، هو أن يستمتعوا بغناء كوكب الشرق التي يترقبون هذا اليوم من كل شهر على أحر من الجمر. ويستمعون في مثل هذه السهرات الجميلة إلى الغناء والطرب. تمضي اللحظات ويكاد كل يأخذ مكانه، ثم توزع الأضواء الآن بين الصالة وتركز على المسرح، حيث تسلط الأضواء على الستارة، وعما قليل ترتفع عن أم كلثوم يمضي معها بنا الوقت، يمضي بسرعة سريعة ويبقى في أنفسنا من غنائها تلك النشوة الحالمة التي تنقلنا إليها بغنائها، وذلك الرضا الذي يفيض علينا من داخل أنفسنا. كل ينسى مشاغله وينسى همومه وينسى الدنيا من ورائه، ولا يذكر إلا هذه الساعات تمضي ونعيش لحظات سمحة مشرقة يشرق فيها في قلوبنا نور من الأمل متجدد، وتخفق قلوبنا بقدر ما تستروح مع متعة ومع بهجة ومع أمل حتى تغني أم كلثوم. بعض الحاضرين لا يزال يعرف ما هي الأغنية التي ستغنيها كوكب الشرق في هذه الوصلة الثالثة، فيميل بعضهم على بعض في تساؤل عما قد تغنيه أم كلثوم، وما أن يرتفع الستار حتى تتعالى صيحات الحاضرين يطلبون ما يحبون. وكما قلت لكم، كثيرون منهم دخلوا إلى حجرة أم كلثوم حيث كانت تستريح وطلبوا منها الأغنية التي ستقدمها لعشاق فنها، وهي أغنية دليل احتار. ما أجمل أيها السادة أن يكون للمرء بينه وبين نفسه هذه الساعات الجميلة التي يعيشها لنفسه ويعيشها لفرحته، تتجدد بها طاقته. عندما نستعذب فيما نسمع حلو الغناء ورائع النغم وشيق الكلمات، كان رامي بين الحاضرين عندما كانت تغني أم كلثوم أغنيته في الوصلة السالفة، ويخيل إلي وهو مؤلفها ومؤلف الأغنية التي نوشك أن نستمع عليها، يخيل لي أنه كان يستمع إليها جديدة، كان يستمع إليها حلوة عندما تصدر من أم كلثوم. الستار يهتز الآن ونستمع إلى هذه الدقات التقليدية، وتركز الأضواء مرة أخرى وتطفأ بعض الأضواء في الصالة، ويرتفع الستار عن أم كلثوم. تغني أم كلثوم في هذه الوصلة دليل احتار، كلمات أحمد رامي وتلحين رياض السنباطي. وبين بعدك والشوق ليك وبين غرب وخوفي عليك ما بين بعدك والشوق ليك وبين غربك وخوفي عليك دليلي بين بعدك وشوقي إليك وبين غربك وخوفي عليك دليلي احتار تغيب عني وليلي طول وفكري في غواك مشغول أقول إمتى أنا وإنت حنتقابل نتقابل مع الأيام أقول إمتى أنا وإنت حنتقابل نتقابل مع الأيام أقول إمتى أنا وإنت حنتقابل بين بعدك وشوقي إليك وبين غربك وخوفي عليك ما بين بعدك وشوقي إليك وبين قربك وخوفي عليك دليلك بين بعدك وشوقي إليك وبين غربك وخوفي عليك دليلي احتار تغيب عني وليلي طول وفكري في غوات مشهود تغيب عني وليلي مشغول تغيب عني وليلي يطول وفكري في هواك مشغول أقول امتى أنا وانت هنتقابل نتقابل مع الأيام أقول امتى أنا وانت هنتقابل نتقابل الأيام ولما الغرب يجمعنا أفكر في زمان بعدك ولما الغرب يجمعنا أفكر في زمان بعدك وأخاف يرجع يبرنا وقاس الوقت خاب في القرب تتركني أخاب أخاب في البر

وبعد أيها السادة، فقد غنت أم كلثوم، عشنا معها هذه الساعات الجميلة، نستمتع بحلو شدوها ونستمتع بفنها الرفيع في لحظات مع الطرب والغناء الذي يرتفع بنا إلى القمة، ينسكب في أسماعنا كلاما ونغما وغناء. عشنا هذه اللحظات والكل هنا والكل في كل مكان يستحيل آذانا صاغية، يستمعون بأعصابهم ويستمعون بقلوبهم بل وبخواطر أنفسهم في هذه السهرة الجميلة مع كوكب الشرق أم كلثوم. نرجو سيداتي وسادتي أن تكونوا قد استمتعتم بهذه السهرة الطيبة، وإلى لقاء مع أم كلثوم في حفلتها الشهرية القادمة إن شاء الله. نحييكم من مسرح حديقة الأزبكية، والمايكروفون ينتقل إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.